سبتنا واجر ستنا لمين بدنا نحكي قصتنا يا مصيبتنا واجر ستنا الشاب سبب لوعتنا بيع قلبه 12 غلطنا اللي بنظرة حبيت